اللهم إنا نستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله واقض لنا بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى رضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكم، فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجل المعرفة عما تخير، فنغمض قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيئتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت ولا نتخير ما كرهت، واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة وأكرم مصيرا، إنك تزيد الكريمة وتعطي الجسيمة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهر، وارتكب الفاحشة فلم تفضح، وتستر بالمساوي فلم تدلل عليه، كم نهي لك قد أتينا، وأنت قد وقفتنا عليه بتعجلنا، وسيئة اكتسبناها، خطيئة ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلامها فوق القادرين، كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، وردما دون أسماعهم، فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا، مزاجرا عن سوء الخلق واقتراف الخطيئة، وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة، وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنه، إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون. صل على خيرتك اللهم من خلقك محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت. الحمد لله يبان بحكم الله، شهدنا أن الله قسم معايش عباده بالعدل، فأخذ على جميع خلقه بالفضل. اللهم صل على محمد وآله، ولا تفتنا بما أعطيتهم، ولا تفتنهم بما منعتنا، فنحسد خلقك ونغمض حكمك. اللهم صل على محمد وآله، وهب لنا العافية، وهب لنا الثقة لنقر معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة، واجعل شكرنا لك على ما زويت عنا أوفر من شكرنا إياك على ما خولتنا، وعصمنا من أن نظن بذي عدم خساسة أو أن نظن بصاحب ثروة فضلا، إن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. فصل على محمد وآله، ومتعنا بثروة لا تنفد، وأيدنا بعز لا يفقد، وأسرحنا في ملك الأبد، إنك الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.